إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا إله إلا الله، ليلة أخرى وينقضي الشهر، ليلة واحدة تمر ليلة 29 منه، فإذا كان ناقصا في عدد أيامه ولا يكون ناقصا في فواضله، إذا كان ناقصا في عدد أيامه فليلة واحدة، يبقى من الزمان ليلة واحدة وينقضي الأمر. ربح من ربح وخسر من خسر، والله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل. ينقضي الأمر وتمر الشهور وتنقضي الأسابيع، وكلمح البشر تمر الأيام، ولا يدري إلا الله وحده من يعود عليه العام، وهو قائم في الحياة يصلي، وهو قائم في الحياة يعبد الله جلت قدرته، لا يدري إلا الله. إن شهر رمضان عباد الله من محاسن دين الإسلام، من محاسن هذا الدين العظيم، هذا الشهر الذي كرم الله رب العالمين به أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مدرسة بحق فيها مناهجها وفيها نظمها وفيها معلموها على اختلاف مشاربهم، فمعلم صيام ومعلم زكاة ومعلم جود وكرم ومعلم إخلاص ومعلم تقوى، فيها معلموها على اختلاف مشاربهم. والله تبارك وتعالى جمع في هذا الزمان الشريف المكرم عنده، والذي كرمه الله رب العالمين في الأصل لنزول القرآن فيه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. لما كان هذا الشهر العظيم ظرفا لنزول القرآن فيه، قال الله جلت قدرته: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فكأن صيام هذا الشهر إنما جعل لأنه كان ظرفا لنزول القرآن العظيم فيه، ونزول القرآن العظيم في هذا الشهر أعظم منة منها الله تبارك وتعالى على الأمة، بل هي أعظم منة منها الله رب العالمين على البشرية، لأن القرآن العظيم هو كلام الله الذي جعله الله رب العالمين هداية ونورا. يتعلم الإنسان في هذا الشهر الكثير، لأن الله تبارك وتعالى فرض فيه الصيام، وسن لنا فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القيام، ولأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجه فيه المسلمين إلى العمرة إلى بيت الله الحرام فيما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في الصحيح: عمرة في رمضان كحجة، يعني كأجر حجة في الثواب، ولا تغني عنها في ظاهر الأمر، ولكنما هي كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الثواب والأجر. عمرة في رمضان كحجة، وفي رواية: عمرة في رمضان كحجة معي، يعني مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل في هذا الشهر كل أمور الخير مجتمعة، فهو جماع الخير. ففيه صلاة، وهي أعظم ركن في دين الإسلام العظيم، وفيه تدريب عليها بقيام الليل، كأنما يقول لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل هذا فافعل في بقية ليالي العام حتى ألقاك في الشهر المقبل، يعني في رمضان. فمثل هذا، مثل هذا فافعل. كما كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمه مواقيت الصلاة، فكان يصلي به في أول الوقت، ثم يأتي بعد ذلك في اليوم الذي يلي فيصلي به في آخر الوقت ويقول بين هذين. فكذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسن لنا قيام الشهر. كمثل هذا فافعل في بقية العام، في بقية العام إلى رمضان المقبل. فالإنسان يقوم الليل كما كان يقوم في شهر رمضان، وقيام الليل في رمضان هو امتداد للقيام في بقية العام، ليس شيئا مستحدثا يطرأ على قيام الليل الذي يكون في العام، ليس فيه إلا الاجتماع في الصلاة خلف الإمام، فهذا هو الجديد في هذا الأمر. وأما بقية العام بلياليه فالقيام هو القيام، بل إن الإنسان إذا صلى وحده يمد في الصلاة ما لا يفعل إذا كان في الجماعة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قيام رمضان عندما سنه لنا كأنما يعلمنا كيف نصنع في بقية ليالي العام. وكذلك في صيام الفرض الله تبارك وتعالى يدربنا، لأن الصيام في الجماعة، لأن الصيام في المجموع، لأن الصيام عندما تكون الأمة في مجموعها صائمة لله رب العالمين يكون أخف وطأة على النفس من أن يصوم المرء وحده. لأن الإنسان إذا وجد الجو العام جو صيام، وإذا وجد الناس بمجموعهم في حالة الصيام فإن ذلك يخف عليه جدا، وهي مسألة فطرية فطر الله رب العالمين الإنسان عليه. أما إذا ما كان صائما وحده فقد يشق الأمر عليه شيئا ما، وقد يشق عليه جدا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل لنا الصيام ممتدا بعد رمضان إلى رمضان المقبل، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كأنما صام العام كله، لأن شهرا بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الحسنة بعشر أمثالها، فشهر بعشرة أشهر، شهر رمضان بعشرة أشهر من الصيام، ثم تصوم ستة أيام من شوال هي بستين يوما يعني بشهرين، فتضم هذا إلى هذا فكأنما تتحصل على صيام العام كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أحب الصيام إلى الله، وأنه صيام داود، وأنه كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام ثلاثة أيام فكأنما صام ثلاثين، والثلاثون شهر، فكذلك يكون الحساب، من صام ثلاثة أيام فكأنما صام العام كله. وهذا ما دل عليه رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن هذه الأمور التي هي في هذا الشهر ممتدة بعد ذلك في عمق العام، وأن الإنسان إنما يتعلم في هذا الشهر أمورا، فإذا خرج من هذا الشهر بهذه الأمور وقد أتقنها وتعلمها على الوجه المرضي عند الله جلت قدرته فإنه يكون مفلحا بإذن الله. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أجود الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن عندما يأتيه الملك، عندما يأتيه جبريل يدارسه القرآن يحدث تغير ما، فيصل إلينا النص هكذا: وكان أجود ما يكون في رمضان عندما يلقاه جبريل، يعني يدارسه القرآن، فكان عندئذ أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإنسان يتعلم في هذا الشهر الجود، يتعلم الكرم، فما دلنا على ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله وفعله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن الإنسان إذا فطر فيه صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، أجر الصائم محفوظ عليه. وأما أنت فإذا ما فطرت فيه صائما فلك مثل أجره. فإذا تعود الإنسان أن يطعم الطعام كما دل على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلها ركيزة من ركائز دخول الجنة، أنه إذا ما أطبت الكلام وأفشيت السلام وأطعمت الطعام وصليت بالليل والناس نيام دخلت الجنة بسلام. وهذه المذكورات كلها تتحصل في رمضان، لأن الإنسان إذا ما أطاب الكلام فقد تعلم ذلك من شهر رمضان، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والجهل، وهو الحمق والسفه والنزق والطيش والجهل والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان إذا لم يدع الرفث وإذا لم يدع الصخب فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وإذا فالإنسان يتعلم في هذا الشهر كيف يخرج على مقتضى طبعه، وكيف يصير خلقا جديدا، وكيف يتعلم كيف يمسك لسانه عن كل ما يجرح صومه. فإذا ما اعتاد ذلك شهرا كاملا صار له ديدنا، وصارت له طريقة مطروقة إلى أن يأتي العام المقبل، فيدخل في هذا الاختبار مرة أخرى للتركيز على المعلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما نص على إطابة الكلام، من أطاب الكلام؟ من كان كلامه هينا لينا؟ من سمع سبابه بأذنه فلم يزد على أن يقول إني امرؤ صائم؟ أي مدرسة وأي تعليم للحلم وأي تعليم للفضل والصفح والعفو؟ أن يسمع الإنسان بأذنه سباب نفسه يأتيه من مقابله لا يزيد على أن يلقاه بالحسنى فيقول إني امرؤ صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المذكور الأول من المذكورات التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم سببا لدخول الجنة بسلام، نتعلم هذا المذكور من شهر الصيام. ثم إطعام الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على فضل إفطار الصائم في رمضان، وأن الإنسان إذا فطر فيه صائما كان له مثل أجره، فدلنا هذا على بذل الطعام لكافة الخلق أو للخلق كافة على قدر الوسع وعلى حسب الطاقة. فإذا تعود الإنسان هذا البذل وصار له ديدنا، فانظر إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أطاب الكلام وأطعم الطعام وأفشى السلام. وهذا أمر يتأتى للإنسان في رمضان، لأن تضييق مجاري الشهوات في الجسد الحي يؤدي إلى سلام الروح وسلام النفس وصفاء العقل، وعندئذ يتأتى من الإنسان كثير من الصفح. ولأن الإنسان لا يمكنه أن يمتنع عن الطعام وعن الشراب وعن النوم ويأخذ بالسهر والجوع والعطش والكف عن الشهوات، ثم هو مخاصم لهذا، وهو مقطع لأواصر القربى مع هذا، وهو هاجر لهذا هجرا غير شرعي، فلا ينظر في صحيفة حسناته كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا العناء الذي يتعناه لماذا إذن يتحمله؟ لكان إذن لو ظل كما هو لكان مفطرا ولكان مقبلا على لذاته أفضل له بكثير من أن يكون معذبا لنفسه في أمر لا يحدث له منه كبير فائدة ولا يعود عليه في الآخرة أي عائدة. فالإنسان عندئذ إذا ما التفت إلى هذه المعاني وتأمل في هذه المؤهلات التي جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم جوازات دخول لجنة الخلد بفضل الله رب العالمين، علم أن هذا الشهر مدرسة حقيقية وأن هذا الشهر بكل ما جعل الله رب العالمين فيه هو من محاسن دين الإسلام العظيم. وهذه الصلاة التي يعلمنا إياها ربنا جلت قدرته، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتركيز عليها في هذا الليل وفي الليل وحده، عندما يفطر الخلق فيصبحون قادرين على القيام بين يدي الله جل وعلا، ثم في الليل سكونه، ثم إن النهار ليس محلا لتلاوة القرآن في الصلاة، فصلوات النهار سرية وأما صلوات الليل فجهرية. فلو أن هذا القيام كان صلاة بالنهار لما كان فيه من ارتفاع الصوت بالقرآن، لأنه عندئذ يكون صلاة نهارية، والصلاة النهارية لا يتلى فيها القرآن بصوت مسموع جهرا. وأما إذ أتت الصلاة بهذه الصورة في جوف الليل والتي ينامون عنها هي خير من التي يقومون إليها، كما قال الفاروق عمر رضوان الله عليه عندما جمع الناس على إمام واحد وخرج فرآهم يصلون وراءه بعد أن كان يصلي الرجل مع الرجل ويصلي الرجل بالرجلين ويصلون أوزاعا متفرقين، فلما رأى اجتماعهم على إمام واحد سره ذلك، ثم قال والتي ينامون عنها خير من التي يقومون إليها، لأنها كلما تأخرت في جوف الليل كانت خيرا وكانت مشهودة، لأن ذلك معلوم بفضل الله رب العالمين. وإذا فالإنسان عندما يتعلم هذه الأمور ويأخذ بها ويخرج بها حصيلة رابحة من هذا الشهر، فعندئذ يبشر إن شاء الله تبارك وتعالى بالقبول. وأما إذا خرج من الشهر كما دخل فيه أو أسوأ، إذا ما علم قلبه في هذا الشهر الحقد والغل على وجهه، فهو يحقد على هذا لأنه يطعم، ويحقد على هذا لأنه يصلي، ولا يقبل أن يقف هذا بجواره لأنه لا يقبله، إلى غير ذلك من تلك التفاهات التي غرق فيها البشر إلى آذانهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا خرج الإنسان من هذا الشهر على هذه الصورة فليبشر بالخسران والمذلة، لقول جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم وقد صعد المنبر فقال آمين، ثم صعد فقال آمين، ثم استوى صلى الله عليه وسلم فقال آمين. فلما قيل له ما هذا الذي تقول وتصنع يا رسول الله؟ قال جاءني جبريل. فكان مما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا محمد، من انسلخ عنه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقال آمين. فكان الذي يدعو هو جبريل عليه السلام، والذي يؤمن هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فالذي ينسلق عنه هذا الشهر ولم يغفر له فليبشر بالمذلة، كما في الرواية الأخرى: رغم أنف عبد انسلق عنه رمضان فلم يغفر له، يدعو عليه بأن يأتي أنفه الذي يعتز به ويشمخ في التراب، وهذا دعاء بالمذلة والذل، فيظل صاغرا ذليلا بدعوة جبريل وتأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما شاء الله. فعلى ما يظلم الإنسان نفسه، على ما يظلم المرء نفسه، وعلى ما يضيع المرء عمره، وعلى ما لا يلتفت الإنسان إلى مستقبله الحقيقي وإلى حياته الحقيقية، لأن هذه الحياة ليست حياة حقيقية في حقيقة الأمر، لأن الله جلت قدرته يقول في كتابه العظيم: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، ولكن وحسرتا إنهم لا يعلمون، ولو كانوا يعلمون لعلموا أن الدار الآخرة هي الحياة. وإذا كانت الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية، فهذه الحياة أي شيء هي؟ هذا لهو وخيال وعبث، وهذا الذي نحيا فيه ما هو إلا وهم زائل وخيال حائل، ما هو إلا برق خلب لا يتأتى من سحابه مطر. هذه الحياة التي نحياها ما هي إلا قبض الريح، قبض الريح، وإذا ما قبضت الريح فعلى أي شيء تتحصل؟ هذه الحياة قبض الريح أيها الأحبة، قبض الريح، والله لن تتحصل منها على شيء. هذه الحياة تمر كما ترى، تمر مرور السحاب، ثم لا يبقى منها شيء إلا ما قدمه الإنسان من العمل الصالح الذي يلقاه عندما يريد أن يمر على الصراط يأخذ الله رب العالمين بيده، وقبل ذلك في قبره ينير الله رب العالمين له به قبره. فهذه الحياة ليست شيئا بجوار الحياة الحقيقية، فعلى ما يظلم المرء نفسه. والإنسان يوم القيامة إذا كان ظالما لنفسه يقول مقولة عجيبة جدا حكاها الله رب العالمين، يقول يا ليتني قدمت لحياتي والتي كنت فيها ما كانت إذن، ألم تكن حياة؟ ولكنه يوم القيامة يقول يا ليتني قدمت لحياتي، وماذا كنت إذن تصنع؟ وفي أي شيء كنت؟ لم تكن حياة، وإنما كانت هذا المرور العابر الذي تراه، ثم تقبل على الآخرة فيها الحياة الحقة. على المرء أن يتعلم من هذا الشهر وأن يراجع نفسه قبل أن يمر. قف فيه وقفة، والرجل العاقل، الرجل الحاذق، الرجل الذي نور الله بصيرته وهدى قلبه، ينبغي أن يكون له مع نفسه خلوة يخلو فيها مع نفسه بين يدي ربه، يصدق فيها ذاته، ويراجع فيها حصيلة عمره، ويطرح السيئات والذنوب والآثام والمعاصي والمخازي التي مرت عليه في حياته منذ تكليفه ومنذ بلغ الحلم، يطرحها جميعا بين يديه، ويتأمل فيها، ويصنع ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وابك على خطيئتك. الرجل الحازم العاقل ينبغي عليه أن يفعل ذلك، أن تكون له بين الحين والحين خلوة يبتعد فيها عن الناس جميعا، حتى عن أحب الناس إليه وأقربهم منه، يخلو فيها إلى نفسه بين يدي ربه، يصدق فيها ذاته، ويتأمل في تلك الأمور التي مرت عليه. أفتحسب أنك ما دمت قد نسيتها أو تناسيتها أنها قد زالت وأنك لن تحاسب عليها؟ هيهات هيهات. إن الله جلت قدرته يقول في كتابه العظيم أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الله رب العالمين هذا كله مسطور عنده، مستطر لديه، كل كبير وكل صغير مسطور عند ربك جلت قدرته. ثم هذا كله معروض عليك يوم القيامة عندما تأخذ كتابك إما بيمينك وإما بشمالك من وراء ظهرك، وعندئذ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وقد والله عدل فيك ولم يظلمك مثقال حبة من خردل. من جعل من نفسك عليك حسيبا، عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذا الشهر قد ولى وأدبر، قد انصرم، لم يبق منه طويل زمان، وإنما هي ليلة أخرى وينقضي، ينقضي ويمر، وبكل ما كان فيه، بكل ما كان فيه من طاعة، بكل ما كان فيه من تقصير، ذهب ولن يعود، لن يعود أبدا الدهر. فالذي يمر من الزمان لا يعود أبدا، والزمان لا يعود أبدا، وعجلة الزمان لا تدور إلى الخلف كما يقولون أبدا. اللحظة التي مرت إلى الأمام لن تعود بحال أبدا حتى تلقى الله رب العالمين يوم القيامة. وإذا فقد مر الشهر وقد آذن بالوداع، فعلى الإنسان أن يتأمل في ذاته وأن يراجع نفسه، لعله أن يحدث توبة نصوحا يقبله الله رب العالمين ويقبلها منه. وعندئذ إذا ما فتش الإنسان في ضميره، وإذا ما فحص الإنسان في قلبه، يتأمل الإنسان في ذاته ويسأل نفسه سؤال منصف، لما أحب فلانا؟ أحبه لله أم لغرض من أغراض الدنيا؟ ولما أبغض فلانا؟ أبغضه في الله أم أبغضه لغرض من أغراض الدنيا؟ لما أقبل على فلان؟ ولما أدبر عن فلان؟ ولماذا أصادق فلانا وأعادي فلانا؟ لابد أن أنظر في علاقاتي، علاقاتي الاجتماعية، أتأمل فيها. في هذه العلاقات كثير من الشوائب لا بد أن تصفى، وفيها كثير من تلك الشوائب التي ينبغي أن تنقى. الإنسان ينبغي عليه أن يراجع نفسه وأن يراجع ضميره. على المرء أن ينظر في حالته المالية، أتأكل من حلال أم تأكل من حرام محض أم تأكل من طعام فيه شبهة؟ على المرء أن يراعي حالته الدينية، أمخلص هو في إقباله على الله رب العالمين وأداء العبادات أم هو مراء أم هو منافق خالص في الدرك الأسفل من النار يوم القيامة؟ على المرء أن يراعي حالات قلبه، هذا القلب قد صفى لله وأخلص أم فيه من الأغيار ما ينبغي أن ينحى عن القلب حتى لله يخلص؟ على المرء أن يتأمل في حال الروح وأن يقبل على الله رب العالمين يصفي روحه ويهذبها وينقيها من كل الحشائش الضارة من أجل أن يجعلها صالحة لنماء أعمال الله رب العالمين بعباداته، من أجل أن تثمر ثمرا يمكن أن يكون غير مر يوما من الدهر، وإلا فلا يلومن المرء إلا نفسه. على الإنسان أن يتأمل في أمثال هذه الأمور وأن يقف وقفة متأنية بإنصاف. أنصف يا أخي من نفسك ولو مرة واحدة، أنصف ذاتك من ذاتك ولو مرة واحدة. عزيز عليك أن تنصف نفسك من نفسك من أجل أن تهذب أخلاقك وأن تنقي طباعك. عزيز عليك أن تفعلها مرة واحدة في حياتك، أن تكون منصفا، تنصف النفس من النفس وتنصف الذات من الذات. أيعز هذا عليك؟ وهذا مستقبلك الذي لا مستقبل لك سواه، وهذه حياتك التي لا حياة لك بعدها. أفعزيز عليك أن تخرج من عاداتك، أن تخرج من أوهامك، أن تتخلى عن مألوف أخطائك، أن تستعلي فوق شهواتك ورغباتك وتقف منصفا للذات أمام الذات، متجردا أمام الله، تشهد بالحق ولا تماري فيه، تشهد بالحق ولا تدلس فيه، تقبل على الله رب العالمين شاهد حق عدل مقبول، وإلا فإن رددت فأي شهادة يمكن أن تقبل منك؟ نسأل الله رب العالمين أن يرحمنا برحمته وأن يتغمدنا بمغفرته. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، أعنا ولا تعن علينا، اهدنا ويسر الهدى لنا واجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.